وفيها خوف الصديق على خوفه وجده مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له في الجنة. وهذا مقتضى على القاعدة أن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأقوى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مرجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري بها منها 3 مرات، يعني المدينة. اللهم صل وسلم، يعني فجعل الله من يدفع بالمدينة. وبكاء الصديق رضي الله عنه لأنه سيخلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يخلف بعده فيجد في مصيبته بعده، أئنا لقائنون بعده، أي نبقى أحياء بعدها. وأراد أيضا أن يدرك وما أدرك شهداء أخر من الشهادة له، من شهادة النبي له بالفضل، وهو مما شهد له النبي بالجنة. اللهم ارضى عنه. نعم. السلام عليكم. الثالث وزوجه يبعث الدم. نعم. ويتعب يبعث كلها واحد، لأنها من الكلمة والجرح. قد جاء في قراءة غير سبعية، أظنها من القراءات المعدودة بالشاذة، بقول الله جل وعلا في سورة النمل: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تجرحهم. قراءة سبعية: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن كانوا بآيهم لا يوقنون، من الكلم وهو الجرح. نعم. باب ما تكون فيه الشهادة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لمحا أن آخر حديث يختم به الباب السابق يترجم عليه بحديث من جنسه في الباب الذي مر علينا غير مرة. فالحديث السابق حديث يحيى بن سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مثل للقتل في سبيل الله، أي لا يعدله شيء، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها، أي المدينة. ثم ذكر بعدها حديث عمر أنه دعا ربه أن يرزقه الشهادة في سبيله في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كرم المؤمن تجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. وهذا الكلام عليه ردوة، صدق والله عمر. كرم المؤمن ما هو بما يبذل، وإنما بتقواه ربه، فإن كان ما يبذل يبتغي به رضا الله زاده ذلك، وإن ابتغى به مدحة الناس أو دفعا لمذمته ما نال إلا ما أراد. ودينه حسبه ومروءته خلقه، أما الجرأة والجبن هي غرائز يضعها الله جل وعلا حيث شاء. نعم. باب العمل في غسل الشهيد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل ودفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. نعم، يعني هل كل شهيد لا يغسل؟ إنما الذي لا يغسل يكفن بثيابه ويدفن من غير صلاة عليه شهيد المعركة في سبيل الله، مع أننا لا نعلم ما استقرت به نواياه. هذا تشريع، لأن المجاهد في سبيل الله لا يحتاج إلى شفاعة الناس، وإنما هو الذي سيشفع لغيره، وصلاة الجنازة في شفاعة، وما سواه من الشهداء وهم 9 يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. عمر رضي الله عنه قتله مجوسي، لكن ما قتله في المعركة، دل على أن الممنوع، أن الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة لا مجرد من قتله العدو. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وإنما يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك تلك السنة عندنا في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منه فعلى ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما عمل بغيره. فإن سعد بن معاذ أصابه سهم في الأحزاب فنقل وحمل وعولد وما صلى عليه عليه الصلاة والسلام. إذن شهيد المعركة أي الذي مات في المعركة في المعترك هذا الذي لا يغسل ويصلى. يبقى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتكبيراته التسع على شهداء أحد، قالوا هذه صلاة خاصة ليس صلاة الجنازة، دعاء له منه لهم خاصا رضي الله عنهم. نعم اين سرني. باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير، فجاءه رجل من العراق فقال احملني وسحيما، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشفتك الله أسحيم زق؟ قال له نعم. باب الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام رضي الله عنها تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أم حرام بنت ملحان؟ أم أنس. لا خالد. خالد أنس ليس بنت ملحان، وكلاهما نجاريتان من أخوال يعني بالصلاة والسلام، وكان يرى لهذا البيت شأنه. نعرف هذا حين في القرن 15 في هذا البيت من بني النجار اللهم ارض عنه. نعم. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت فقلت له يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه ثم نام ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وصرع عنها. قال قائل ذلك إما أنس أو إسحاق. نعم. ولو كان القول لها فركبت البحر في زمان معاوية. نعم. قال ركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وكانت هذه في أول غزوة غزاها المسلمون على البحر الصارم في عهد معاوية رضي الله عنه، وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، ويزداد الفضل في الجهاد في البحر وفي الجو، فإن الجو له خطر البحر وأشد. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لا احببت ان لا اتخلف عن سريه تخرج في سبيل الله، ولكني لا اجد ما احملهم عليه ولا يجدون ما يحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم من يتخلف بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع رضي الله عنه ما شأنك؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. اللهم ارضى عنه. وهو ينازع الموت أمله وتفكيره في نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أول أيقن بالموت وأنفذت مقاتلي. الله أعلم أنه رأى وعد الله له كما حصل لألف ابن النضر بخم بخم، والله إني لأجد بحازمة من وراء الله. اللهم ارضى عنه. رجال صدق ما عاهد الله عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل سيفه فقاتل حتى قتل. وحدثني عن مالك أنا أخذ النظر على المشكوك حتى إنه لم يعرف، فإن به ما بين 100 طعنة ورمي السهم وطعنت رمح ضربة سيف ولم تعرفه إلا أخته ببنانه بأخضر أصابع يده. اللهم ارضى عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع فيه صاحبه كفافا. وهذا من فقه رضي الله عنه وهو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغزو مبناه على السمع والطاعة لا على الشفاق والنزاع وإغراء الصدور. ومياسرة الشريك يعني الاختلاف وعدم الاختلاف، والمعاسرة في الفرقة والنزاع. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يسلك بنا سبيله المستقيم، ويسلكنا في هؤلاء الأخيار مثل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.